بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام. ما جعل بمعنى ما ترى، ما ترى، لأن الجعل أحيانا يأتي بمعنى الخلق وأحيانا يأتي بمعنى التشريع. فهنا ما جعل الله من بحيرة يعني ما شرع الله سبحانه وتعالى من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. وروى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة هي التي يمنع ضرها بالطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. هذه هي البحيرة، يمنع ضرها يعني يمنع لبنها أو ما يحلب منها، يمنع من أجل الطواغيت، فيحرم على الناس أن يحلبوها أو أن يعني يحصل على لبنها. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تسمي بعد بأنثى. تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، تكون أول ما تلد أنثى ثم تسمي بعد ذلك المولود الثاني يكون أيضا أنثى. فهذه هي يعني الوصيلة، كأنها تصل الحبل الأول للأنثى بحمل ثاني من الأنثى أيضا. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بأخرى ليس بينهما ذكر. فهذه هي السائبة. أما الحام فهو فحم الإبل، يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعطوه من الحمل عليه فلا يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. الحامي، إذن الحامي هو فحل الإبل يضرب الضراب المعلوم. الضراب معروف يعني هو التلقيح أو البناء. فإذا قضى ضرابه ودعوه يعني تركوه بعد ذلك للطواغيت وأعطوه من أن يحمل عليه شيء فلا يحمل عليه شيء، ولذلك سموه الحامي. ثم يقول تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني يفترون على الله الكذب في ذلك وفي نسبته إليه، وأكثرهم لا يعقلون، يعني لا يعقلون أن ذلك افتراء، لأنهم قلدوا فيه آباءهم وتابعوا فيه آباءهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني إلى حبه من تحليل ما حرمتم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حسبنا يعني كافينا، ما وجدنا عليه آباءنا أي من الدين والشريعة. أولو كان آباؤهم، قال تعالى أولو يعني أحسبهم ذلك، هم يقولون حسبنا، فالله سبحانه وتعالى يقول يعني أحسبهم ذلك، ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني إلى الحق. والاستفهام هنا للإنكار. يقول القاسمي قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة، يعني ما فرع وما وضع، من مزيدة لتأكيد النفس، والبحيرة كسفينة فعيلة بمعنى مفعول من البحر أو البحر، والبحر هو سقف الأذن،

فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم، يذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها، يعني يشبه هذا أو بتعبير أدق ما يفعل الآن، يشبه أحوال الجاهلية مما يفعل للأسف الشديد حتى الآن في بعض الأماكن في الريف المصري بالذات في طنطا أو غيرها، يقولون هذا أجل الإيه؟ أجل البدوي. أجل البدوي يعني هذا مثل السائبة بالضبط، يترك هذه السائبة فلا يحفظه أحد ولا ينتفع بلده ولا غير ذلك، لأن هذا مرفوض لأجل أن يذبح للبدوي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الوصيلة فالتاتو تلد طبعا مثل هذا الذبح لا يجوز الأكل منه، لأنه ذبح لغير الله. أي ذبح إذا ذبح للذكوك أو البدوي أو أبي العكاس أو الحسين أو غير ذلك، إذا ذبح لغير الله فهذا والبيتة سواء، لا يحل الأكل منه أبدا. وأما الوصيلة فالتاتو تلد ستة أطفال، فإذا ولدت السابع جزعت وقطعت قرنها، قطعت أذنها وقرنها، فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. قال ابن كثير هكذا ذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث، وقد روى بوجه اخر عن ابي الاحوص من قوله وهو الاسلم. قوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون، اي ما شرع الله هذه الاشياء ولا هي عنده قربة، هذه ليست مما يقرب الى الله سبحانه وتعالى، كحال البدع عموما سواء البدع الاعتقاديه او البدع العمليه، يقصد فاعلها في الغالب التقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. البدعه ما تكون بدعه الا اذا دخل فيها عنصر اراده التقرب الى الله، فالمسكين يظن ان البدعه تقربه، وما يقرب الى الله لا يعلم الا من جهه رسول الله عليه الصلاه والسلام، لا يوجد طريق بل عقل ولا غيره، ان نعرف ما الذي يرضينا وما الذي يقربنا الى الله وما الذي يقصينا عن الله سبحانه وتعالى، لا سبيل الى معرفه ذلك الا بالوحي. فلذلك انحصرت النجاه في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. اما المبتدع فكلما ازداد في بدعته اجتهادا بقصد التقرب الى الله كلما ازداد بها من الله بعدا، لان البدعه تشتمل على الطعن في الشريعه بطريقه او باخرى، يعني كانه يتهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنقصان، وكان الدين في نقص هو سيكمله ببدعته، او ان الرسول عليه السلام خان الرساله وكتب شيئا من الدين يقربنا الى الجنه ويبعدنا عن النار، فهو يستدرك ويصحح بل ويشرع من دون الله هذه البدع. فهؤلاء فعلوا كل هذه الاشياء بقصد ماذا؟ بنفس الحجه التي تقال الان، النيه حسنه والنيه خير، نريد ان نتقرب الى الله بتحريم هذه الحلال الطيبات. فلذلك اتبع الله سبحانه وتعالى هذه الايه او بداها صدرها بقوله ما جعل الله، هذا ليس بتشريع الله. ثم قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني انهم الذين يستمعون هذه الاشياء وما شرع الله هذه الاشياء ولا هي مما يقرب منه ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها، وليس ذلك اي القربة بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وفي البخاري ان التفحير والتكييف وما بعدهما كله لاجل الطواغيت، يعني لاصنام الطواغيت هي ثلاث الاصنام. اي نعم. فعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال البحيره التي يمنع جرها للطواغيت فلا يحلبها احد من الناس. لذلك لاحظ ان السيوطي اعتمد في تفسيره على ما رواه البخاري هنا، البحيره التي يمنع جرها للطواغيت، يمنع حلبها لاجل الطواغيت فلا يحلبها احد من الناس. والسائبه كانوا يسيبونها لالهتهم لا يحمل عليها شيء. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت عمرو بن عامر الخزاعي يدر خصبه بالنار، خصبه يعني امعاءه بالنار، وكان اول من سيب السوائب وبحر البحيره وغير دين اسماعيل. وهذا رجل مسلم، إن هذا اول واحد من العرب افسد دين اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يدر خصبه في النار، وكان أول من سير السوائب وبحر البحيرة وغير دين إسماعيل. هذه رواية هذا لفظ مسلم، لفظ البخاري كان أول من سير السوائب. نعم. زاد الحذرين وحمى الحمى وحمى الحالي وحمى الحالي كان أول أيضا من حمى الحالي هو الذي شرع له هذه البلاد. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب التوائف وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. قال ابن كثير عمرو هذا هو ابن لحي ابن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد درهم وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل عليه السلام فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاء من الناس إلى عبادتها والتقرب بها وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يقول الرازي فإن قيل إذا جاز إعتاق العبيد والإماء فلما لا يجوز إعتاق هذه البهائم من الذبح والإتعاب والإيلام. يعني الشبه هنا متعلقة بأمر آخر بأمر يؤخذ من الآية يعني الآية ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حرب يعني معنى ذلك أن هذه حلال ذبحها وأكلها ولا يحل يعني اتباع شرائع الجاهلية فيها. فهنا الرازي يقول إن قيل إذا جاز إعتاق العبيد والإماء وهي مملوكات فلما لا يجوز إعتاق هذه البهائم من الذبح والإتعاب والإيلام لماذا نترك يعني نذبح هذه البهائم وبلا شك أن في ذبحها ألما لها وإتعابا وإيلاما. كل الإنسان مخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته فإذا أزيل الرزق عنه تفرغ لعبادته تعالى. لا شك أن الرزق يمنع كثيرا من أنواع العبودية فلا يستقل أو لا يستبد المتصرف أو العبد بكثير من الأفعال مراعاة لحق سيده فيه. فإذا أزيل عنه الرزق فإنه يتفرغ لعبودية الله تعالى فكان ذلك قربة مستحسنة. فقر الرفيق فيه تسهيل له كي يطيع الله سبحانه وتعالى ويتفرغ لعبادته أكثر. وأما هذه الحيوانات فإنها مخلوقة لمنافع الناس فإهمالها يقتضي ثواب منفعة على مالكها وعلى غيره. إذا أهملها وتركناها بلا منتفع بذبحها ولبنها وصوفها وغير ذلك مما سخره الله سبحانه وتعالى لنا إهمالها يقتضي تفويت هذه المنفعة على من يملكها ليس على نفسه فحسب وإنما على غيره. ليس لأن الذي ينتفع بها ليس فقط صاحبها وإنما ينتفع بها الناس الذين يحفظون لحومها ويسرمون ألبانها وغير ذلك. يعني هذا يكون خلاف الحكمة التي خلقت هي لأجلها إنما خلقت مسخرة لخدمة الإنسان. على أن الرقيق إذا أعتق قدر على تحصيل مصالح نفسه. الرقيق إذا أعتق من خدمة سيده فهو يقوى على أن يعمل ويتكسب ويرعى مصالح نفسه بخلاف البهيمة ففي تسييدها إيقاع لها في أنواع من المحنة والمشقة. قال السيوطي في التكليف في الآية تحريم هذه الأمور واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع. أي مسلك يسلك الإنسان في تعطيل للمنفعة التي خلق الله في هذا المخلوق فإنه أيضا يلحق بهذا الحكم. ومن صور السائبة إرسال الطائر ورحيله. واستدل ابن الماجدون بالآية على منع أن يقول لعبده أنت أنت سائبة وقال لا يعتق. ولما بين تعالى أن أكثرهم لا يعقلون أن تحريم هذه الأشياء افتراء باطل حتى يخالفوه ويهتدوا إلى الحق يعني هم ليس عندهم بينة على تحريم هذه الأشياء كل ما لديهم هو الاحتياج بتقليد الآباء والأسلام فهم يقلدون قدماءهم دون وعي منهم هل كانوا على حق أم على باطل. ولذلك أشار عز وجل إلى عنادهم واستعصائهم حينما دعوا إلى الهدى أو هدوا إلى الحق وإلى ضلالهم ببقائهم في أثر التقليد. فقال عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول

جزمتم بأن لا فائدة من وراء الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفي هذه الحالة عليكم أن تتكلم عليكم من عليك الخاصة بنفسك، يعني الذين يحبون بك سواء من أهل بيتك أو أولادك أو إخوانك في الدين الذين يعظمون الحر ويلتزمون الدين، فعليك بهم وإلزمهم ودع عنك أمر العوام، فإن يعني عامتهم يكونون في هذه الأحوال. أنا والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تارك تمروا بالمعروف تتناهوا عن المنكر، يعني استمروا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى إذا رأيت هذه العلامات، حتى إذا رأيت صحا مطاعا، صح والسمع مطاعا، وألم متبعا، ودنيا مؤثرة، يفضلون الدنيا على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما، يعني سوف تأتي أيام تشتد فيها غربة الإسلام، ويعاني المؤمن الموحد المطيع لله عز وجل ورسوله تبارك كما يعاني الصعب إذا قبض على الجمر المتقد. تخيل الإنسان إذا قبض على هو فقط لا يلمس الجمر فقط أو لا يحترم منه لكنه يمسكه بكل قوة دون أن يعني يترفق في التخلي عن دينه وعن إيمانه، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، يعني لا يعاني إلا بحاجة أنه متدين ولا يحارب إلا بأنه يطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يضاعف للصابر على هذا الأذى يضاعف ثوابه يعني للعامل فيهن في هذه الأيام مثل أجر 50 رجلا، يعني مثل أجر 50 رجلا. قال الاتحاد سأل الرسول على 50 من الذين يعيش بينهم أم 50 منا من الصحابة، قال هل أجر 50 بل أجر 50 منكم. طبعا هذا لا يلزم منه ان يكون الواحد من هؤلاء افضل من الصحابه، فاذا ملاحظه الاجر في هذه الاشياء لا يمكن ان تفي بفضائل الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وحتى اعظم قدير على الاطلاق وهي رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاحبته، فليس من هذا ما يكون افضل من الصحابه أيضاً. حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جده: عليك بنفسك، فإن الله يقول عليكم أنفسكم. قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مه اسكت، يعني مه اسكت، لم يجد تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل، ومنه آل قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آل قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آل قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آل وقع تأويلهن يوم الحساب، ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة فأهوائكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يلح بعضكم بأس بعض فأمروا واذهبوا، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وناح بعضكم بأس بعض فأمر نفسك، وعند ذلك جاء تأويل هذه الآية، أخرجه ابن جرير. وأخرج أيضا أنه قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأجيال فلم تأمر ولم تنهى، يعني هي من فتنة، فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغير، يعني نحن مسؤولون عن أن نبلغكم، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وقد ضاعف الرازي ما روي عن ابن مسعود وابن عمر مما سمعه، قال بأن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خطاب عام، وهو أيضا خطاب مع الحاضرين، فكيف يخرج الحاضر ويحب الغائب؟ انتهى. فأقول يقول الطبري: ليس مراد ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما إخراج الحاضرين عن الخطاب، وأنه لم يعني بها إما الغلب وإنما إرادهما الرد على من تأولها بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فأعلناه بأنه لا يجوز الاستشهاد بها في ترك ذلك والإضراح بظاهرها إلا في الزمن الذي بيناه. وحاصله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ما قبلا، فإن رد في مثل ذلك الزمن فليقرأ عليكم أنفسكم، فهذا مرادهما والله تعالى أعلم.